مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج الدروس الذهبية في شرح الآج الرومية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي اصطفى تلك اللغة العظيمة لتكون لغة كتابه الذي تكلم به من فوق سبع سماوات وأنزله ليكون رحمة للعالمين. الحمد لله الذي فضلنا بتعلم تلك اللغة العظيمة على كثير من عباده المؤمنين. والصلاة والسلام على أفصح الناطقين بتلك اللغة العظيمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون أداة حمل الشريعة على مر العصور وكر الدهور. تلك اللغة التي أعجز الله سبحانه وتعالى بها أهلها فأنزل الكتاب بها، فأعيت فصاحته الفصحاء وأعجزت بلاغته البلغاء من الأدباء والشعراء من وقت نزول الوحي إلى أن تقوم الساعة. فلن يأتي أحد بمثل ما جاء في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالله سبحانه وتعالى شرف تلك اللغة وكرمها وجعلها لغة كتابه، فلا بد من تعلم تلك اللغة العظيمة. فمن كان يريد الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يريد تعلم الشريعة حق التعلم، فلا بد من أن يكون له ملكة في لسان العرب، لأن هذه اللغة هي التي يفهم بها القرآن ويفهم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع دروسنا إن شاء الله تعالى هو علم النحو، وهو أهم علوم العربية التي يفهم بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله اعتادوا أن يبدأوا دروسهم في أي علم من العلوم بتعريف عشر مسائل جمعها الناظم في كلامه فقال: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه عشرة أمور لا بد من الإلمام بها حين تقدم على تعلم أي علم من العلوم. إن مبادئ كل علم عشرة، مبادئ كل علم من علوم الشريعة عشرة. الحد هو التعريف، الحد هو التعريف. يعرف علم النحو في اللغة يطلق على أكثر من معنى. يطلق النحو على الجهة، مثلا سرت نحو الشام أي جهة الشام، سرت نحو الباب أي جهة الباب. يطلق أيضا على الشبه والمثل، حين أقول لك زيد نحو عمرو أي مثله، أقول لك هند نحو القمر أي شبهه ومثله، وهكذا. فالنحو يطلق يراد به في اللغة أكثر من معنى، مثل الجهة أو المثل والشبه وهكذا. وفي اصطلاح النحويين، النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية حين تركيبها. انتبه جدا لكل لفظة في ذلك التعريف. العلم بالقواعد، مجموعة من القواعد تتعلمها لما؟ لتصل إلى تلك الأحكام، وهي العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. الكلمات العربية لها أواخر تتغير بتغير الموقع الإعرابي، تتغير بتغير الكلام، فكيف تعرف أحكامها بدراسة ذلك العلم العظيم؟ يعني حين يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. عاد متى أقول عادا ومتى أقول عاد؟ كذبت عاد المرسلين، عاد حتى يعصم اللسان من الخطأ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تعلم النحو حتى لا تدخل هذا في هذا وتدخل هذا في هذا، فلا بد من تعلم ذلك العلم العظيم، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات. هذا هو ما يهتم به علم النحو، الكلمات العربية حين تركيبها، لأن للكلمة حالين: الحال الأولى أن تكون كلمة مفردة، زيد، عمر، باب، سلاح، رشاش، قتال، رباط، غزو، معركة، علم، نحو، فقه، هذه كلمات مفردة، فهذه هي الحال الأولى للكلمات. وثم حال أخرى وهي التركيب، حين تدخل الكلمة في التركيب: زيد مقاتل، عمرو مقدام، خالد شجاع، بكر داعية، خالد عالم، وهكذا. هذا تركيب، فالنحو يبحث في التركيب ولا يبحث في الكلمات المفردة، لابد أن تنتبه لذلك الأمر جيدا. النحو إنما يبحث في التركيب ولا يبحث في الكلمات المفردة، لا يبحث في زيد وفقيه وعالم وسلاح ورباط وغزو ومعارك، لا يبحث في الكلمات حين إفرادها، ولكنه يبحث في الكلمات حين تركيبها، حين تركب الكلمة مع أختها، حين تنضم الكلمة إلى أختها، فيبحث علم النحو في ذلك التركيب، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمة. لا يبحث النحو في بداية الكلمة ولا في وسط الكلمة، لا، يبحث في آخر الكلمة. يعنى علم النحو بدراسة آخر الكلمة، أقول عادا وهكذا. متى أقول يوسف يوسف، إبراهيم إبراهيم، متى أقول وإلى عاد أخاهم هودا، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ألا بعدا لعاد قوم هود. هنا هودا وهنا هود وهنا هود، كيف تضبط تلك الأشياء؟ لا تضبط إلا بتعلم العربية. هذا هو التعريف: العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية حين تركيبها. الموضوع، موضوع علم النحو هو ذلك أيضا، هو أواخر الكلمات العربية من حيث تغير علامات الإعراب. هذا هو علم النحو، أو هذا هو موضوع علم النحو. علم النحو موضوعه الكلمات العربية من حيث تغير أواخرها. الثمرة من تعلم ذلك العلم العظيم، طبعا له فوائد جمة كثيرة جدا، ولكن أعظمها على الإطلاق أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تفهمه، وأن تستطيع تدبره وفهمه حق الفهم، وتعلم مراد الله سبحانه وتعالى من عباده، إذ إن ذلك الكتاب العظيم هو رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، فلا بد أن تفقه تلك الرسالة. إذا بعث لك أمير المؤمنين رسالة، فلا بد أن تفقه تلك الرسالة جيدا، تعظيما وتوقيرا لمرسلها، ولا تترك حرفا منها إلا وقد فهمته حق فهمه، فما بالك برسالة جاءت من رب العالمين سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا القرآن نزل ليتدبر، لم ينزل هذا القرآن لمجرد التلاوة وتزيين الأصوات به وتلاوته في المآتم وتزيين الرفوف به وكتابته على الحيطان، لا، أو تزيين الصدور به، لا والله، بل نزل هذا الكتاب ليتدبر ويعمل به. فكيف تعمل بشيء لا تفهمه؟ كيف تتدبر كلاما لا تفهمه؟ فإن ذلك بدهي جدا، أنك لا تستطيع أن تعمل بتلك الرسالة العظيمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إليك إلا بفهم اللغة التي كتبت بها تلك الرسالة. فهذه أعظم ثمرة لهذا العلم العظيم، فهو طريق لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فالكتاب نزل بلسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وانظر إلى بداية سورة يوسف عليه السلام: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لما؟ لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلن نعقل هذا الكتاب إلا بتعلم العربية التي نزل بها القرآن العربي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلن نعقل ذلك القرآن إلا بتعلم العربية التي نزل بها الكتاب. هذه قضية لابد أن تفهم وترسخ في القلوب وتعيها الأذهان، لابد. أما أن نلج هكذا في علوم الشريعة دون علم بلغة العرب، فيذهب الرجل فيقول: قال أحمد وقال الشافعي وقال أبو حنيفة والدليل كذا ووجه الاستدلال كذا والراجح كذا والرد على المخالف كذا وشبهة المخالف كذا وردها كذا، وهو لا يفقه اليمين من الشمال في علم العربية أبدا. هذا جرأة وجسارة فاحشة على علوم الشريعة، فإن علوم الشريعة لا تولج هكذا، لا بد من تعلم تلك الأصول وضبطها حق ضبطها. فإن السنة كذلك لا تفهم إلا بلغة العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، تكلم بلسان عربي مبين. أيضا كذلك علوم التفسير لا تفهم إلا بالعربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين. علوم الحديث، تفسير الحديث أو شرح الحديث، لا بد من الأبجديات هذا، أن تفقه لغة العرب حتى تستطيع أن تفسر الآية حق تفسيرها ولا تغلط في معناها، وأن تشرح الحديث حق شرحه ولا تغلط في معناه. وكذلك علم أصول الفقه كثير من أبوابه أو معظم أبوابه مبنية على لغة العرب: باب الأمر، باب النهي، باب الحقيقة، باب المجاز، باب المطلق، باب المقيد، باب الخاص، باب العام. كل هذه المصطلحات أو معظم هذه المصطلحات لغوية أصلا، لن تستطيع أن تفهمها إلا بفهم العربية. ألفاظ العموم: الجمع يفيد العموم، المفرد المحلى بأل، المفرد المضاف، وهكذا. لفظة كل، لفظة جميع، هذه أشياء تدل على العموم، يبحثونها في أصول الفقه، ولن تستطيع أن تلم بها إلا بتعلم العربي، لن تستطيع. فهذه من ثمرة ذلك العلم العظيم، أن تفقه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلوم الشريعة. علوم الشريعة قائمة على ذلك العلم. قال أهل العلم: النحو مفتاح كل العلوم. ويقول أهل العلم أيضا: المبتدئ في العربية مبتدئ في الشريعة، والمتوسط في العربية متوسط في الشريعة، والمجتهد في العربية منتهن ومجتهد في الشريعة. العربية أساس العلوم، أساس كل العلوم، علوم الشريعة. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله، طبعا هذا من أشرف العلوم لاتصاله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسبة، النسبة نسبة ذلك العلم ينتسب إلى علوم الشريعة، ولا أقول ينتسب إلى علوم العربية، فإن علوم العربية من علوم الشريعة، ومن عزل علوم العربية عن علوم الشريعة فقد غض من قيمة تلك العلوم. ولو انعزلت تلك العلوم عن علوم الشريعة لما أصبح لها فائدة مطلقة. ماذا أستفيد إذا تعلمت النحو دون صلة بالشريعة، أو تعلمت البلاغة دون صلة بالشريعة، أو تعلمت الصرف أو العروض دون صلة بالشريعة، فإن لم تخدم هذه العلوم شريعة الله سبحانه وتعالى فلا حاجة لنا فيها. ولكن علم النحو من علوم الشريعة، علم البلاغة من علوم الشريعة، هو طبعا من علوم العربية، وعلوم العربية من علوم الشريعة. فمن عزل ذلك العلم عن الشريعة لم يعد متعبدا لله سبحانه وتعالى مأجورا على تعلم ذلك العلم العظيم. وهو أيضا من علوم الآلة، فعلوم الشريعة تنقسم إلى قسمين: علوم آلة وعلوم مقاصد. علوم الآلة التي تكون آلة لفهم الكتاب والسنة، يعني هي وسائل وأدوات وليست غاية في ذاتها. يعني أنا لا أتعلم النحو لذاته، لا أتعلم مصطلح الحديث لذاته، لا أتعلم أصول الفقه لذاته، لا، بل أتعلم النحو والأصول والمصطلح والبلاغة والمنطق ليفيدني كل ذلك في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام وفهمها حق الفهم. فهذه نسبة ذلك العلم، فهو من علوم الوسائل، من علوم الآلة. وعلوم المقاصد هي علوم الكتاب والسنة، التفسير والحديث والعقيدة والفقه، فهذه علوم المقاصد، لكن لا يوصل إليها إلا بأسبابها ووسائلها وآلاتها وأدواتها. وهذه الآلات هي علوم اللغة وغيرها من علوم الآلة. والواضع، اشتهر عند العلماء أن واضع ذلك العلم هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، بأمر من أمير المؤمنين ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قيل إنه مر برجل فسمعه يتلو تلك الآية: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. سمع الرجل يقولها هكذا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بدلا من رسوله قال رسوله، فأخطأ في كلمة رسوله فجرها، وهذا يقلب المعنى، يحوله تحويلا كبيرا. فإن المعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا، رسوله مرفوعة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والخبر محذوف دل عليه ما سبقه، يعني ورسوله بريء كذلك، أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا. وهذا قرأها هكذا: أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا يفيد معنى باطلا، كسر اللام غير المعنى تماما، غير المعنى تماما، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء من رسوله أيضا، وهذا معنى باطل مردود مرذول، والله المستعان. ما روي في سبب وضع ذلك العلم كثير جدا، والله أعلم بالصواب. وفضله ونسبة، والواضع والاسم، مر معنى الاسم وهو النحو. الاستمداد، يستمد ذلك العلم من كلام العرب، من كلام العرب، وأعلى ما يستمد منه علم النحو كتاب الله سبحانه وتعالى، هو مقدم على الأشعار، مقدم على النثر، مقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تمثلت فيه لغة العرب غاية التمثل ويستمد منها، فهو الأصل الأول لاستمداد ذلك العلم العظيم. وكذلك يستمد من كلام العرب شعرا ونثرا، وكلام العرب لكن بقيد هنا: قبل أن يتغير اللسان العربي. وإن لله وإن إليه راجعون، لما فتحت الأمصار بفضل الله ورحمته ودخل الناس في دين الله أفواجا واختلط العرب بالعجم، فسد اللسان العربي، اختلطت اللغات، اختلطت اللغات، دخل على اللغة العربية ما ليس منها، فاحتيج إلى وضع ذلك العلم ليعصم اللسان من الخطأ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيستمد ذلك العلم من القرآن ومن كلام العرب شعرا ونثرا، قبل أن يختلط اللسان العربي باللسان العجمي على مختلف اللغات. حكم الشرع في ذلك العلم: تعلم النحو فريضة واجب، تأثم الأمة بتركه، فهو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. وربما فهمنا فرض الكفاية خطأ، هو يعرف بأنه إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين، لكن بعض المكلفين إذا اكتفى المسلمون بهم، إذا اكتفي بهم فإن الكفاية تتحقق بهم، لكن إذا تعلمه واحد أو اثنان أو مجموعة لا تتحقق الكفاية بهم، فيبقى على بقية الأمة الوزر والإثم حتى تخرج من يتعلم ذلك العلم العظيم. وهذا شأن جميع فروض الكفايات والله أعلم، فإن الإثم لا يسقط عن سائر المكلفين إلا بمن تقوم به الكفاية، ولذلك سمي فرض كفاية، سمي واجبا كفائيا، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا فلا. والإثم الاستمداد وحكم الشارع. مسائل، طبعا مسائل هذا العلم ستأتي معنا إن شاء الله خلال الشرح. مسائل: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، يعني من درى جميع هذه الأشياء حاز شرف ذلك العلم وتعلمه حق تعلمه وأخذ الفائدة والثمرة المرجوة منه. والمتن الذي بين يدينا هو الآج الرومية، متن الآج الرومية في علم النحو، وهو للشيخ أبي عبد الله بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، وهو سهل ميسور، وهذا شأن النحو كله. النحو سهل يا إخواني، لابد أن نفهم شيئا مهما جدا، وهو أن النحو سهل. النحو سهل، وأنا أتحدى من يقول بصعوبة النحو، لا، النحو سهل، ولكنه يحتاج إلى اهتمام وإلى عناية وإلى تطبيق وإلى صبر، وهذا شأن جميع العلوم، تحتاج إلى صبر، وإذا صبرت عليه في أوله نلت ثمرته وذقت حلاوته وطعمه بعد ذلك، وصار ملكة عندك بعد ذلك حين تتقنه ويمن الله سبحانه وتعالى عليك بفهمه واستيعابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طبعا نحن علمنا أن موضوع هذا العلم هو التركيب، لا يبحث في الكلمات المفردة، بل يبحث في أواخر الكلمات حين تركيبها. فيبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتعريف الكلام الذي يدخل معنا في ذلك العلم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام عند أهل اللغة كل ما أفهم معنى فهو كلام، كل ما أفهم معنى من المعاني فهو كلام. فالإشارة كلام، إشارة اليد كلام، وحركة الرأس كلام، وتعبير الوجه كلام، إضافة إلى الألفاظ والتراكيب هي أيضا كلام. فكل ما أدى معنى من المعاني وفهم منه معنى من المعاني فهو كلام عند أهل اللغة. لكن أهل النحو لهم اصطلاح خاص وفهم خاص للكلام، فالإشارات وحركات الجسم وغير ذلك لا تدخل هنا، لا نعنى بها، نحن نعنى بالألفاظ حين تركيبها فقط، نبحثها ونبحث في إعرابها وتغير علامات إعرابها باختلاف السياقات، لكن حركات الجسم وإشارات اليدين وهكذا هذه لا تدخل معنا في علم النحو. الكلام المعتد به في علم النحو الذي يدرسه علم النحو لابد من اجتماع أربعة أمور فيه: اللفظ، لابد أن يكون لفظا، أي صوتا خارجا من الفم بحروف الهجاء أو بمجموعة من حروف الهجاء التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، فهذا هو اللفظ، لفظ صوت مع حروف هجائية، هذا لفظ. لكن الألفاظ كثيرة، من الألفاظ ما يفهم معنى ومنه ما لا يفهم معنى، منه ما هو جملة ومنه ما هو مفرد. الذي يعنى به النحاة هنا اللفظ المركب، اللفظ المركب. اللفظ قسمان، لفظ مفرد ولفظ مركب. اللفظ المفرد كلمات مفردة مثل سلاح، قتال، غزوة، معركة، استشهاد، جنة، نار، حساب، ميزان، تقوى، إخلاص، ورع، علم، فقه، أدب، أخلاق. كل هذه ألفاظ مفردة، ألفاظ مفردة لا تدخل معنا في علم النحو إلا إذا دخلت في التركيب. زيد مقاتل، عمرو عالم، خالد مقدام، وهكذا. التركيب: الحمد لله رب العالمين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالتركيب هو الذي يبحث به في ذلك العلم. اللفظ المركب، فاللفظ المفرد لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. اللفظ المركب ربما تركب اللفظ مع اللفظ ولا يفيد. اللفظ المركب المفيد، فالمفيد هو الكلام، والذي لا يفيد ليس كلاما، ليس كلاما. حين أقول لك إن جاء زيد ماذا ستفعل؟ ماذا أنت فاعل بزيد؟ هل تم المعنى؟ هل حصلت الفائدة؟ إن قدم عمرو إيش هتسوي؟ ها؟ فهذا لم يفهم معنى معينا كاملا واضحا. فهمنا معاني جزئية، فهمنا معنى المجيء، معنى عمرو، معنى زيد، لكن هذه معاني جزئية لا يحسن السكوت عليها. فالفائدة هي التي يحسن السكوت عليها. هل قولك إن جاء زيد يحسن السكوت عليها؟ ها؟ لا يحسن السكوت عليها. فاللفظ المركب المفيد لابد من حصول الفائدة، وهو أن يفهم المخاطب، المخاطب يفهم ما تقوله، لا ينتظر كلاما آخر. أنت حين تقول إن جاء زيد ينتظر، ينتظر جواب الشرط، ينتظر ماذا أنت فاعل بزيد؟ هل تكرمه؟ هل تضربه؟ هل تقتله؟ هل تسجنه؟ هل تعلمه؟ هل ترشده؟ هو ينتظر الإجابة أو ينتظر جواب الشرط، فلا تحصل الفائدة بذلك. حين أقول لك مدينة الباب مالها؟ هل حصلت الفائدة؟ لم تحصل الفائدة. هذا ليس كلاما، هذا ليس كلاما. اللفظ المركب المفيد، المفيد لابد من حصول الفائدة بالوضع، أي بوضع العرب. لابد أن تكون الكلمات عربية، عربية وضعها العرب، اتفق عليها العرب، أو جرت على لسان العرب. فما لم يجري على لسان العرب لا يكون كلاما، لا يعتبروه النحاة كلاما. فالكلمات الإنجليزية والفرنجية والفارسية والرومية، كل هذا لا يعتبروه النحاة كلاما ولا يبحثون فيه، هذا لا يعد عندهم. ولو عد عند أصحاب هذه اللغات كلاما، هذا شيء خاص بهم، لكن ليس كلاما عندنا، أو ليس كلاما عند النحاة، لا يعتدون به. اللفظ المركب المفيد بالوضع. من أمثلة الكلام: حين أقول لك الحمد لله رب العالمين، حين أقول لك جاء زيد، إن جاء زيد أكرمته، حين أقول لك المعركة محتدمة، الصراع دائر، الشمس ساطعة، الشمس والقمر آيتان من آيات الله، النحو سهل، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهكذا من الكلمات، وهكذا من الجمل أو التراكيب التي تسمى كلاما، لكن غير ذلك لا يسمى كلاما عند أهل النحو. وأقسام الكلام ثلاثة، قال المصنف رحمه الله: وأقسام الكلام ثلاثة. هنا بعدما بين لك الكلام الذي يبحث به أو فيه علم النحو، بين لك أن الكلام لا بد من أن يكون مبنيا أو مؤلفا من لبنات. هذا البناء الذي نحن فيه الآن مؤلف ومركب من لبنات. وضعت لبنة بجوار لبنة بجوار لبنة فتم معك ذلك البناء. كذلك الكلام لا يتأتى هكذا، لابد من أن تضع كلمة بجوار كلمة بجوار حرف بجوار كلمة، تضع اسما بجوار فعل، تضع حرفا مع اسم وفعل، وهكذا وهكذا. يؤلف الكلام من لبنات. اللبنات التي يؤلف منها الكلام العربي ثلاثة أقسام. فعندنا تركيب، وعندنا كلمات مفردة. الكلمات المفردة أقسامها ثلاثة، وأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما الفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ لابد أن تعرف أن لكل من تلك الأقسام حقيقة وعلامة. حقيقة وعلامة. ما حقيقة الاسم؟ الحقيقة هي المعنى. ما معنى الاسم؟ ما حقيقته؟ ولا بد أن تعرف أيضا العلامة. ما علامة الاسم؟ ما العلامة التي تميز الاسم عن الفعل، وتميز الفعل عن الحرف، وتميز الحرف عن الاسم والفعل؟ فلا بد أن تعرف تلك العلامات، بينها لك النحاة. نبدأ بالحقيقة. ما الاسم؟ الاسم هو الكلمة المفردة التي تدل على معنى غير مقترن بزمن. فالمعنى إذا تجرد عن الزمن فهو اسم. حين أقول لك مثلا زيد، دلت على معنى؟ نعم، دلت على شخص مسمى بهذا الاسم. زيد أعرفه فلان هذا، عمرو أعرفه فلان هذا. فهذه كلمة دلت على معنى. هل هذا المعنى مقترن بزمن؟ زيد مقترن بزمن؟ مقترن بزمن يعني يدل على الماضي أم على الحاضر أم على المستقبل؟ لا يدل على زمن. فالاسم يدل على معنى ولا يدل على زمن. واضح؟ من أمثلة الأسماء زيد، عمرو، خالد، بكر، سلاح، قتال، ها، علم، فقه، نحو، تفسير. فكل هذه كلمات هي أسماء. كل هذه أسماء دلت على معاني. فكلمة قتال دلت على معنى القتال وتجردت عن الزمن، دلت على معاني. كل هذه الكلمات دلت على معان غير مقترنة بأزمنة مطلقة. فهذه حقيقة الاسم. فلا يختلط عليك الأمر بين الاسم والفعل. إذا انضبط عندك ذلك التعريف لم يعد عندك خلط بعد ذلك بين الأسماء والأفعال. وأما الفعل فهو ما دل على معنى مقترن بزمن. يدل على معنى، نعم، قاتل دل على معنى القتال، صحيح، اقترن بزمن، صحيح، الزمن الماضي، أحسنتم، غزا، رمى، جرى، مشي، أتى، يقاتل، يدرس، يغزو، يسلم، يصلي، يصوم، أغزو، أقتل الكفار، أي حد، وهكذا. فهذه أفعال، كلها أفعال دلت على معاني، ولكن هذه المعاني مقترنة بأزمان. منها ما هو مقترن بالزمن الماضي كجرى ومشي وأتى وركب وقعد وقام وخرج واستخرج واستغفر واستشهد وهكذا. وهذا هو الفعل الماضي، ما دل على الزمن الماضي الذي حدث وانتهى في الزمن الماضي. ومن الأفعال ما يدل على زمن حاضر، الزمن الحاضر الذي نحن فيه الآن ويسمى المضارع، مثل يستغفر، يكتب، يمشي، يجري، ينغمس في الكفار، يفخخ، وهكذا. هذه تدل على الزمن المضارع. ومنه ما يدل على زمن مستقبل وهو فعل الأمر. حين أقول لك اكتب، اقرأ، دل على معنى القراءة أو الكتابة، دل على زمن، لأن الكتابة لم تحدث في الزمن الماضي ولا تحدث في زمن التكلم، ولكن هو طلب فعل يحدث بعد زمن التكلم. فحين أقول لك اكتب، فإن امتثلت الأمر أوقعت الفعل في المستقبل بعد زمن التكلم. فهذا هو الفرق بين الفعل الماضي والمضارع والأمر. وأما الحرف فإن حقيقته كالتالي: هو ما لم يدل على معنى إلا بانضمامه إلى غيره. هو لا يدل على معنى في ذاته، ولكن يتضح معناها إذا انضمت إلى أخواتها. في التركيب. كيف هذا؟ من لها معنى، على إلى الكاف كا كا لها معنى وحدها كذا، لي لي لها معنى، ليس لها معنى، ليس لها معنى في ذاتها، ولكن يتضح معناها المراد منها إذا انضمت إلى أخواتها في التركيب. يعني حين أقول لك جئت من حلب إلى الرقة وهكذا، جئت من حلب إلى الرقة، فمن تدل على الابتداء، ابتداء الرحلة من حلب وانتهاء الرحلة إلى الرقة، فمن تدل على الابتداء وإلى تدل على الانتهاء. الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي ابتداء الرحلة كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن دلت على الابتداء وإلى دلت على الانتهاء. هل أفاد ذلك الحرف ذلك المعنى قبل التركيب؟ ما تدل على شيء إلا بانضمامها إلى أخواتها في التركيب. واضح؟ حين أقول لك فلان من قريش، من تدل على النسب، من هنا تغير معناها. لما؟ لأن معناها لا يتضح إلا بدخولها في التركيب وانضمامها لغيرها. من لها معاني أخرى، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم، أي من خطيئاتهم، ما سبب إغراقهم ودخولهم النار؟ الخطيئة. من دلت على السببية. إذا وجدت رجلا لونه أصفر تقول ما هذا؟ يقول لك من المرض، من المرض، فمن دلت على السببية. وهكذا على، على تدل على، إذا دخلت في السياق ربما تدل على الاستعلاء، تدل على الاستعلاء. مثلا الجوال على المنضدة، على يعني فوق، دلت على الاستعلاء، لكن قد تدل أيضا على الوجوب، مثل ولله على الناس، على الناس حج البلد. فعلى في سياق تدل على الاستعلاء، وفي سياق آخر تدل على الإيجاب. واضح يا أخواني؟ فالحرف لا يتضح معناه إلا بانضمامه إلى غيره في الكلام. عرفت حقيقة الاسم وحقيقة الفعل وحقيقة الحرف. للاسم علامات يعرف بها، وللفعل علامات يعرف بها، وللحرف علامة يعرف بها. طيب، اترك مجالا للأسئلة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أرجو أن تكون يعني قد حصلت فائدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.